الحمد لله، لقد تطورت الألعاب الإلكترونية تطورات عظيمة وخطيرة، ومن هذه التطورات أن هذه الألعاب صارت تشاركية. صارت المراهقة تقول تعرفت أو لعبت مع واحد فرنسي عمره 24 سنة، دعتني امرأة أسبانية للنصرانية، بل حتى أفكار أهل الغلو. لابد أن نحافظ على أولادنا، القضية خطيرة والله، والألعاب ليست بريئة.